ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في دوننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اهد نساء المسلمين عامة ونساء خاصة اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار اللهم اجعلهن تقيات نقيات طيبات مطيبات اللهم احفظهن من كل منافق وفتان يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان من أولاد المسلمين مغترفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته اللهم من عليه بتوبة عاجلة اللهم من عليه بتوبة عاجلة واجعله قرة عين لوالديه وأمته اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم اشف مريضهم اللهم فك أسيرهم يا رب العالمين اللهم اغفر لموتى المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم جللنا رحمتك ورضوانك اللهم جللنا رحمتك ورضوانك وأنزل علينا سكينتك واجعلنا ممن تبايع من ملائكتك وممن تقول له صرفوا مغفورا لك وممن تقول له صرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وممن غفرت جدله وإجرامه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا